السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ومع الباب 19 من أبواب البيوع، وهو باب البيع بغير إشهاد. سيتكلم في هذا الباب عن الإشهاد على البيع، لقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا جاء في القرآن الكريم، فهل الإشهاد على البيع الأمر فيه في القرآن الكريم للفرضية وللوجوب أم للاستحباب؟ هذا ما سنناقشه إن شاء الله في هذا الباب. ذكر فيه حديثا وحيدا، وهو عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ابتاع فرسا من أعرابي، أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام وليس عمه، أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاع. ابتاع يعني إيه؟ اشترى. ابتاع غير باع، عكس باع. ابتاع بمعنى اشترى، أنه ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السين هنا للطلب، أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، يعني تعال ورايا. لما تقول له إيه؟ تعال ورايا لغاية ما نوصل للبيت أعطيك الإيه؟ الثمن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يدفع له الثمن، بل قال له: تعال معي حتى نصل إلى المنزل فأعطيك ثمن الفرس. أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه، يعني طلب منه أن يتبعه، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرس، يعني ليعطيه ثمن فرسه قضاء، لأنه لم يعطيه إياه يدا بيد، فسيعطيه له قضاء فيقال ليقضيه. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال، يعني أخذ رجال، وطفق من أفعال الشروع كما تعلمون، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، أعجبهم الفرس فاعترضوا طريق الأعرابي فيساومونه بالفرس، يعني يطلبون منه أن يبيعه إياهم. واحد يقول: كيف يساومون على سوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، لأنهم لو علموا أن النبي ابتاعه يعني اشتراه لما اشتروا على شراء النبي، مش كده ولا لا؟ ولم يقع منهم السوم على سوم النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي لما وجد الناس، فأحس بأن الفرس مطلوب لدى الناس، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا، يعني إن كنت مشتريا هذا الفرس، فابتعه وإلا بعته. لو كنت هتشتري اشتريه، وإلا هبيعه لغيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ ما اشتريته منك يا رجل، مش انت بتقول لي اشتري منك، قلت هتشتري اشتري واحد يقول يا عم كنت هتشتري اشتري وخلصني، ولسه ما انا اشتريت يا عم، واحده لسه هنبيع ونشتري، ما الموضوع تم، وانا بسبيلي لكي اتي لك بثمن الفرس. فقال اوليس قد ابتعته منك، اشتريته منك؟ قال الاعرابي لا والله ما بعتك. فاقسم انه ما باعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته، قد اشتريته. فطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا، احضر شهيدا، حد يجي يشهد لك. قال خزيمة انا اشهد انك قد ابتعته، اشهد انك قد ابتعته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ انت تشهد عليه، انت لم ترى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي طلبه، الرجل طلب شهيدا، من؟ الاعرابي. فلم يكن هناك شاهد على البيع والشراء، فخزيمة تبرع وتطوع وقال انا اشهد انك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعته منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد؟ فقال الرجل امرا عجيبا بقى، فاكرين كلمة ابي بكر الصديق لما قيل له في حادثة الاسراء والمعراج اتصدقه في خبري هذا الخبر ايضا انه ذهب الى بيت المقدس وعاد؟ قال ان كنت اصدقه في خبر السماء افلا اصدقه في خبر الارض؟ انا اصدقه انه رسول من عند الله، اصدقه ان الوحي ياتي فيطوي السماوات طيا فياتي في لحظات ويصعد مره اخرى بالوحي. هاجي في هذه القضيه من البيت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في ليلة ونحن نضرب، أيهما أعظم؟ أيهما أعظم، قضية الوحي وقضية نزول جبريل عليه أم هذه؟ طالما صدقته في الوحي وفي كونه رسولا من عند الله انتهى الموضوع، كل ما ينطق به حق، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ فقال هنا خزيمة كلاما شبيها بكلام الصديق، انظر إلى أولئك الأولياء. فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، يبقى خزيمة لو شهد شهادة خزيمة برجلين. وهذا الأمر كان ترتب عليه أمر عجيب تذكرونه في جمع القرآن، حينما أراد زيد بن ثابت أن يجمع القرآن الكريم وكان قد وضع خطة لذلك، ألا وهي أنه لن يقبل أن يأتي أحد بشيء ويقول هذه الصحيفة كتب فيها هذا القرآن من النبي أو بعلم النبي إلا بشاهدين. فوجد آخر سورة التوبة، آخر سورة التوبة وجده عند خزيمة، فقبل شهادته وحده لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة إيه؟ رجلين. واحد يقول لك إيه ده؟ هم الناس بيقولون القرآن جاء بالتواتر، ده القرآن جاء بخبر الإيه؟ الواحد، هو حتى شهيدي العدل، الشهيدين مش شهيد واحد، يعني ماشي شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لكن كل الصحابة يقولون لن نقبل الا بشهاده رجلين، يبقى فين التواتر بقى؟ يبقى معنى كده ان القران الكريم مش متواتر، وايه اخر سوره التوبه جاء عن طريق رجل واحد هو خزيمه، او بشهاده رجل واحد هو خزيمه، حتى وان جعل النبي صلى الله عليه وسلم له شهاده رجلين، يبقى القران جاء بالتواتر فين بقى؟ فين القران جاء؟ فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ كلام الموضوع القرآن متواتر عند الصحابة، وزيد بن ثابت من الحفاظ، وزيد بن ثابت ما هو لو كتب القرآن من حفظه لكفى، ولكنه كان يبحث عن توثيق النص المكتوب وليس المحفوظ في الصدور. المحفوظ في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والرسول قرأه على الصحابة فحفظوه، فكان محفوظا. وليه كتب؟ لأن عمر قال لأبي بكر إن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة. إذن لما وجد كثرة من الصحابة الحفاظ قتلوا واستشهدوا في يوم اليمامة خشية من دخول المؤمنين الحفاظ في مواقع أخرى وغزوات أخرى وحروب أخرى فيضيع شيء من القرآن الكريم، فقال لابد من أن يكتب، فأرادوا أن يجمعوا القرآن الكريم جمعا مكتوبا، جمع مكتوب، لكن المحفوظ ما هو ده يقرأ والذين ده ساعة ما زيد بن ثابت كان بيجمع القرآن كان في صحابة من الحفاظ في الغزوات أو في الحروب حينما أخرجهم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، ثم تعالى في عصر عثمان حينما حدث الجمع في وكتابة المصاحف كان إيه؟ كانت جيوش الإسلام والصحابة منتشرين في الأفاق. فإذا هنا زيد بن ثابت حافظ، ولكن إحنا هنا ما بنتكلمش عن حفظ القرآن الموجود في الصدور، أبو بكر حفظه، عمر حفظه، عثمان حفظه، علي حفظه، وزيد بن ثابت حفظه، وسعيد حفظه، واللجنة حفظه، لكن المشكلة مشكلة إيه؟ نريد أن تأتونا بما يطابق المقروء المحفوظ في الصدور بالذي كتب في السطور عن طريق مين؟ بإشراف الوحي، لأنه كان ساعة ما تنزل آية النبي يدعو كاتبا من الكتاب ليكتب، فهنا يريدون أن يكون المكتوب الذي سيجمع في عصر الصديق هو إيه؟ الذي كتب بالعصمة النبوية، يعني كتب بالوحي، يعني كتب في وجود الرسول وأملى الرسول. فالرسول، وانت فاكر لما الرسول يملي على أحد يكتب الكاتب كيفما شاء؟ لا، الكاتب نفسه هنا العصمة موجودة، لو أخطأ الوحي سينزل ليسدده. فإذا يريد أن يكون هذا المكتوب يشهد عليه شهادة، هذا ليس بخبر حتى نقبل منه التواتر، لا، ده الورقة دي من يشهد انها كتبت بإملاء الرسول في حضور الرسول. وضحت المسألة ولا لا؟ وإلا فالقرآن يعني لولا خزيمة كان هيضيع آخر سورة التوبة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واضح؟ فقال هنا فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، والحديث قال الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، ودايما العلماء يقولون سكوت أبي داود تحسينا للحديث، ولكن ليس هذا على إطلاقي، بل هناك أحاديث سكت عنها أبو داود وكانت ضعيفة. وممن كان ينبه على ذلك من الحفاظ الحافظ النووي والحافظ ابن حجر، وممن كان يركز على هذا الأمر من أئمة العصر في هذا الزمان سيدنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والحديث رجال إسنادي عند أبي داود ثقات، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك قلت وصححه الشيخ الألباني كذلك. قوله بتاع فرسا، قيل هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان عنده فرس واحد؟ لا، كان عنده أفراسا متعددة. الزرقاني في المواهب اللدنية ذكر أسماء هذه الأفراس، وكذلك الإمام ابن القيم ذكر هذه الأفراس وأسماءها في زاد المعاد، فقال هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المرتجز ليه؟ لأن صهيل الفرس كان كالرجز الذي يقال في حداء الإبل، صوت جميل كأنه يقول شعرا، واخد بالك؟ فقال سمي بذلك المرتجز لحسن صهيله، كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه. وذلك تجدون العلماء كانوا يجعلون القصائد العلمية على وزن الرجز، لأن الرجز أمر محبب للنفس وسهل وطيب، ولذلك كانوا يرتجزون وهم يحدون الإبل في السفر، فالغناء بيكون بالرجز أسهل وأطيب وأقبل بعكس البحور الأخرى. فكأن هذا الفرس لحسن صهيله كأنه ينشد من الشعر الرجز الذي هو أطيبه، وكان لونه أبيض، وكان أبيض، وقيل هو الطرف، الطرف يعني الفرس المسمى بالطرف، وسمي بالطرف أي كريم من الخيل، فالكريم من الخير يقال عنه الطرف. وهناك الضرب، والضرب سمي بذلك لأنه الضرب وما نتأ من الحجارة تشبيها له بالجبل لقوته، فكل اسم من الأسماء التي كانت تطلق على فرس من أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لصفة محببة في الأفراس كانت في هذا الفرس. المهم، وقيل هو النجيب، والنجيب كما يقال فلان نجيب من الكرم، يعني كرم المنبت. المهم قوله ابتاع فرسا من أعرابي، قيل هو سواء ابن الحارث، وقال الذهبي هو سواء ابن قيس المحاربي. أيا ما كان، قوله فاستتبعه السل الطلب، أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، كاستخدمه إذا أمره أن يخدمه، لو قال فلان استخدم فلانا استخدمه بمعنى طلب منه أن يخدمه. وفيه في الحديث يفهم منه ويستفاد منه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس ولم يكن الثمن في يده، وإنما أجل الثمن إلى أن يذهب إلى البيت، بعكس الفلوس لو كان الأمور في الصرف والنقد لا يجوز في إيه هذا، وإنما أما تيجي تبيع صرف، الصرف غير البيع السلعة، بيع السلعة صرف يعني تبيع فلوس بفلوس، جنيه بدينار، درهم بدولار، وهكذا. فهذا يشترط فيه إيه؟ يدا بيد، يدا بيد. فهل هذا جاء اشترط فيه يدا بيد؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس وقال له تعالى معي حتى أقضيك ثمنا. فقال وفيه أي في الحديث شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا. وفي إيه كمان؟ وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله لأنه ليس صرفا. قول فطفق بكسر الفاء على اللغة المشهورة وبفتحه على اللغة القليلة، يعني يجوز في لغة العرب فطفق طافق، لكن المشهور طافق، وهذا الذي جاء به القرآن الكريم، طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. فطفق يعني زي ما قلنا بمعنى أخذ أو شرع. فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، فعل ساومة يجوز فيه أن يتعدى بالباء ويجوز أن يتعدى بنفسه، فقال بالفرس الباء زائدة في المفعول، لأن المساومة تتعدى بنفسها، تقول سمت الشيء، أو قل لو قال سمت بالشيء يبقى زائدة، ولكن هذا المقصود فيه مبالغة. قولوا وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، لا يشعرون. قال أي لم يقع من الصحابة السوم المنهي على الملك، إزاي يساومون على شيء اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هم لم يكونوا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، لأنهم لو علموا لكانوا واقعين في النهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم على سوم أخيه ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لا يشعرون إلى آخره، أي لم يقع من الصحابة السوم المنهي عنه بعد استقرار البيع. والنهي إنما يتعلق بمن علم، لأن العلم شرط التكليف، يعلم واحد يأتي ويرتكب أمرا منهيا عنه ويقول لم أكن أعلم، هذا عذر أم لا عذر؟ خلي بالكم الشريعة عظيمة، الشريعة بعكس القوانين الوضعية، عندنا القوانين الوضعية فيها إيه؟ لا عذر بالجهل، لا يعذر الإنسان، مش كده ولا لا؟ لا عذر بالقوانين، يجي واحد يقول له خالفت القانون، يجي يقول له ادفع مثلا مخالفة او هذا الامر في كذا، تقول له لم اكن اعلم، يقول لك ايه العذر بالقانون ايه؟ لا الجهل بال يا جدع اسكت اسكت، الجهل بالقانون لا يعفي، الجهل دي القاعدة، لكن اللي انت بتقوله بقى القانون لا يحمي المغفلين، واحد يكون ايه مغفل وضحك عليه، واحد نصاب ضحك عليه، نقول القانون لا يحمي المغفلين، لكن هنا الجهل بالقانون لا يعفي الانسان من الوقوع في الايه في الجهل. احفظها بقى ماشي، عشان انت كان اخرك الموضوع مع المغفلين بس. فهنا هي العذر بالجهل قاعده في الشريعه في العقيده وفي الفروع، اصل من الاصول العذر بالجهل. واي واحد يجي يقول لك موضوع العذر بالجهل ده، اعرف انه هيترتب عليه والعياذ بالله تكفير للمجتمع كائنا من كان بقى، عشان احنا غلوبنا. يجي يقول لك الشيخ فلان قال، والله ما خرج التكفير الا من هذه القاعده، ما يجي يقول لك ما فيش عذر بالجهل، وبعد كده الناس تقتل وتدمر وتعمل، يخرج يقول له ارهابيين، ما ما انتوا اللي عملتوا كده، ما انت اللي قلت للناس ما فيش عذر بالجهل، ما فيش عذر بالجهل، وتم بناء على كلامك تكفير للمجتمعات وتكفير للحكام، وفضلتوا ساكتين لغايه ما الامر وصل عندكم، بعد كده بدانا نقول بقى حرام وحلال، وهذا مذهب الخوارج في ايه؟ دماء المسلمين في كل البقاع والافقاع متساويه، مش دماء بلاد معينه هي اللي هنخاف عليها وحكام بلاد معينه هي اللي هنخاف عليها، لا القاعده على الكل. والكلام بقى اللي يزعل يزعل بقى، اصل احنا خلاص فاض بينا بسبب التقسيم، وبقى في عندنا اشكناز وسفرديم في المسلمين، معاذ الله الكلام ده عند اليهود. المهم يقول الشيخ، لان العلم شرط التكليف، العلم شرط التكليف، ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا ايه؟ والغريب ان يقول لك ابن تيميه، ابن تيميه، طب ابن تيميه ضد ضد التكفير مش كده ولا بدون عذر بالجهل؟ ابن تيميه وابن القيم متشددون جدا في قضيه العذر بالجهل، مش كده ولا لا؟ ده حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجوا يقولوا له، هو في انتوا مصرين على تكفير الناس؟ وانتوا بتاخدوا مكافاه على عدد تكفير الناس اللي بتكفروها ولا ايه بالظبط؟ في مكافاه بتدفع على عدد اللي بنكفرهم؟ ده ربنا رحيم يا اخي، مش عايزين رحمه ربنا انتوا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم قال لا والله ما بعتك، لا والله ما بعتك. قيل هنا بقى عندي اشكاليه، يقول للنبي لا والله ما بعتك، قيل انما انكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لان بعض المنافقين كان حاضرا فامره بذلك، امر الاعراب واعلمه ان البيع لم يقع صحيحا وانه لا اثم عليه في الحلف على انه ما باعه، فاعتقد صحه كلامي لانه لم يظهر له نفاقه. طب حتى لو لم يظهر له نفاقه ازاي الرجل يقول له لا اثم عليه في الحلف على انه ما باعه وهو يعلم انه باعه حقيقه؟ قال ولو علمه، يعني علم ان الرجل منافقا لما اغتر به. قال وهذا وان كان هو اللائق بحال من كان صحابيا، ولكن لا مانع من ان يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الايمان في قلوبهم وغير، يعني احنا كان في بعض الناس بيحدث منهم امور في زمان الرساله، مثل كما قال الله تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. يعني احنا الاول العربي ده ما نعرفش، ربما لاني نحن لا نعرف من هو حقيقته، ربما كان من المنافقين، ربما كان من الاعراب الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم الاعراب ومن الاعراب ها من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، وارد، فمن الممكن ان يكون هكذا، ومن الممكن ان يكون من عندهم غلظه وشده كما ذكر في السنه. يعني ليس الامر دائما، احنا دائما بنتكلم عن الصحابه حينما بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، من بقي على الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطبق عليه شرط الصحابي فهذا هو الصحابي، لكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هناك منافقون لا نعلمهم، بل كان النبي نفسه لا يعلمهم كما قال الله تبارك وتعالى. وأي مكان بعدين قال الله تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء لم يكونوا منافقين كما قال ابن تيمية، وإن كان البخاري يقول هؤلاء كانوا منافقين، لكن الإمام ابن تيمية قال لا لم يكونوا منافقين، لأن الله تعالى قال: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولا يقل المنافقين قولوا أسلمنا، لا يقل المنافقين قولوا أسلمنا، يعني هل رب العالمين يأمرهم بأن يقولوا أسلمنا وانقضنا وهم لم يسلموا ويظهرون الإسلام كذبا وزورا؟ فكلام ابن تيمية أقوى من كلام الإمام البخاري هنا في تفسير الآية، لأن الله يقول ولكن قولوا أسلمنا، بعكس المنافقين قال عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إيه فكاذبون، مش كده ولا لا؟ واتهمهم سبحانه في الآية بالفسق وبأنهم لا يعقلون، تمام؟ فهنا الأمر محتمل، فقال: ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كما جاء في سورة آل عمران، والله يغفر لنا ولهم، ولكن نحن لا نتكلم عن الصحابة إلا بكل احترام وتقدير، إياكم أن تقعوا في الطعن في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ألم تقل الآن ربما كان؟ نقول نعم، كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك منافقون، هذا أمر معلوم، والقرآن يعني وضح هذا كثيرا، فنحن نتكلم عن هذا احتمال، لكن إنسان من الصحابة الذين لم يثبت عنهم النفاق والعياذ بالله، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أحد ليطعن فيه، هذا لا يجوز أبدا. قال: هلما، هو الرجل الأعرابي قال هلما شهيدا، هلما بضم اللام وبناء الآخر، الآخر اللي هو آخر حرف يعني الميم على الفتح، هلما قوله هلما لأنه اسم فعل أمر بمعنى أحضر، اسم فعل أمر بمعنى أحضر، شهيدا، وجاء في القرآن الكريم: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، قل هلما يعني ادعو. فقوله شهيدا منصوب به، وهو فعيل بمعنى فاعل يعني شاهد، أي هلما شاهدا. زاد النسائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعت منك، فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي يلوذون بالنبي يعني يحيطون بالنبي، والأعرابي وهما يتراجعان، يعني يتراجعان يعني يتداولون الكلام، الرسول يتكلم والأعرابي يتكلم، وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا أني قد بعتكه. قوله لخزيمة: بما تشهد؟ أي بأي شيء تشهد على ذلك ولم تكن حاضرا عند وقوعه؟ وفي رواية للطبراني: بما تشهد ولم تكن حاضرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب: بما تشهد ولم تكن حاضرا؟ فقال: أشهدها بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول يقول أنا ابتعته وهذا هو الرسول وأنا أؤمن بذلك، تقول لي أشهد على هذا؟ هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صادق مصدق مصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والحديث استدل به المصنف على إيه بقى؟ القصة دي على جواز البيع بغير إشهاد، لأن النبي باعه اشتراه منه بغير إيه؟ إشهاد، ولذلك قال: باب البيع بغير إشهاد، واضح؟ قال الشافعي، يبدأ بقى يتكلم في فقه الحديث بما استدل بالشيء الذي استدل به على من الحديث. قال الشافعي: لو كان الإشهاد حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأعرابية، من غير حضور شهادة، يعني لو كانت الشهادة حتما، قال الله تعالى: وأشهد إذا تبايعتم، لو كان الإشهاد واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ وسيأتي أننا سنذكر بعض الأمور الأخرى التي حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيها الإشهاد في البيوع خالص. فقال الإمام الشافعي: لو كان الإشهاد حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأعرابي من غير حضور شهادة. ومراد أن الأمر في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ليس على الوجوب بل هو على الندب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. يعني النبي ربنا قال في القرآن وأشهدوا، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري بغير إشهاد دل ذلك على أن فعل النبي صرف الوجوب الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للإيه؟ للندب وللإرشاد. قول آخر للعلماء قيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، لكن فإن أمن بعضكم بعضا لم تأتي لنفي الشهادة حتى نقول إنها ناسخة لها، وإنما أتت استثناء في باب الكتابة، مش كده ولا لا؟ فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رب، فجاء ذلك في الاستثناء من باب الكتابة والرهن، مش كده؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، تدفع رهن. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هل هذه جاءت متعارضة مع وأشهد حتى نقول إنها ناسخة؟ هذا لم يحدث. ولذلك المحقق في طبعة ابن الجوزي ذكر أقوال أهل العلم في الناسخ والمنسوخ، هنا سنقرأه عليكم إن شاء الله. وقيل محكمة والأمر على الوجوب، هي محكمة نعم، ولكن الأمر هل هو على الوجوب ولا كما قال الشافعي إنه مصروف إلى الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على البيع والشراء. وقيل محكمة والأمر على الوجوب، قال ذلك أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وداود بن علي وابن أبو بكر والطبري، طبعا ابن حزم. قال الضحاك هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل، حتى لو اشتريت حزمة فجل ولا جرجير ولا حاجة تجيب 2 شهود. طبعا مذهب ايه شديد جدا ولا ايه شديد جدا على. قال الطبري لا يحل لمسلم اذا باع او اشترى ان يترك الاشهاد والا كان مخالفا لكتاب الله تعالى. قال ابن العربي وقول العلماء كافة انه على الندب. قال الشيخ الشوكاني وهو الظاهر. واضح؟ هنقرأ هنا كلام المفسرين في مسألة الناسخ والمنسوخ. احنا قلنا ان الآية فيها 3 أقوال. القول الاول انها الامر مصروف من الوجوب الى الندب. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة. وهذا الكلام من الممكن ان احنا نقرأ كلام الحنابلة في الشرح الكبير. قال ويستحب الإشهاد في البيع، يستحب لقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأقل أحوال الأمر الندب، ولأنه أقطع للنزاع. يعني كمان الإشهاد مستحب لقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأقل أحوال الأمر الندب، أقل الأحوال لكن أعلى الأحوال الفرضية. قال ولأنه أي الإشهاد أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد، ويختص ذلك بما له خطر، يعني ليس كل شيء ولو حزمة بقر، وإنما هذا مختص بالشيء الذي له خطر، يعني أمر له سعر كبير شراء سيارة أو شيء من هذا القبيل. فأما ما لا خطر له كحوائج البقال والعطار وشبهية فلا يستحب ذلك فيها. لماذا؟ قال لأنها تكسر كثيرة. يعني واحد ده وقف كده في السوبر ماركت عشان تشتري، كل ما تشتري حاجة تجيب 2 شهود كل واحد، واحنا واقفين طوابير هنجيب شهود منين؟ هتلاقي الشهود اللي جايين اكتر من اللي جايين يشتروا. قال لأنها تكسر الحوائج هذه فيشق الإشهاد عليها، وتقبح إقامة البينة عليها. لما يجي يقول لك ايه تعال اختلفنا واحنا شارين حاجة ب10 جنيه، نرفع الأمر للحاكم، ينفع؟ هتروح يقول لك حاكم ده انت لو شاري حاجة ب100,000 جنيه ممكن ترفع القضية تتكلف 100,000 جنيه زيهم عشان تاخدهم، ولذلك ساعتها تقول ايه حق انت واخد بالك انا متنازل عن حقي، بدل البهدلة والمحامين والإجراءات والوقوف في المحاكم وفي الآخر 7 سنين ولا حاجة وفي الآخر تتحفظ القضية ولا حاجة مش عارف تاخد حقك يعني. بقت المسألة صعبة جدا جدا جدا في مسألة الوصول للحقوق في هذا الزمان. وكل إنسان يأتي يعني كما قال القائل كلما أنبت الدهر قناة ركب الناس للقناة سنانا. وتجد مثلا المسؤولين يصعب عليهم الشعب ولا حاجة يروحوا إيه عاملين قانون معين يبقى قانون حلو ولا حاجة يروح جاي اللي تحت منهم يطلع أي عفريت في القانون يحطه في الدرج يقولوا لا لا لا مش هينفع اركن الموضوع. تجد يصدر قرار في مسألة معينة يقولك عشان تتطبق عليك يروح واحد واخد حكم في المحكمة تاخد حكم في المحكمة وتكسب القضية. المفروض الأمر يعمم لا يقولك كل واحد عنده المشكلة دي يروح يرفع قضية وبعد كده نشتكي ها من تراكم القضايا في المحاكم. تجد يعني مثلا انت عندك مشكلة ضرائب رفعت قضية مثلا في إلغاء مثلا قرار لواحد وزير ولا حاجة القاضي طلع ابن حلال وصعبت عليه راح قال لك لا هذا القرار فهمه كذا وكذا كل واحد عنده نفس المشكلة يروح يرفع ايه القضية برضه. طب ما ده عبء على الناس وعبء على القضاء وعبء على كذا. عقول عجيبة تجدهم ناس مع الشيشة كده من اللي يقال عنهم العناكيب الموجودة في الجهاز البيروقراطي بيصعب عليهم يصعب عليهم ان الانسان ياخد حقه بجد والله. في ناس وتلاقيه هو يعني تقول ايه اصله مش حاسس بالناس لا والله هذا العنكبوت ممكن يكون من اكتر الناس اصلا تعب في المجتمع ومرتبه على قده وظروفه برضه تعبانة وهو بيروح في مصلحة أخرى يقابل عنكبوت آخر يبوظ له شغله ويعقد له الدنيا. هو يبقى مثل في مصلحة الضرائب يعقد لواحد وهو يروح له بقى تاني في التأمينات وساعة ما يجي ياخد معاش هو يعقدوه. والغريب ايه بقى انت كمان في مشكلة تلاقي نفس المصلحة اللي انت موظف فيها بعد ما تخلص عايز تاخد المعاش زمايلك يعقدوا لك الموضوع. يا عم سبحان الله ما انت هتيجي برضه رجلك في الخايه في يوم من الايام يومين وهتيجي على المقصله انت كمان هتبلغ سن المعاش او تموت وتيجي مراتك وعيالك يتبهدلوا من بعدك. اعمل الخير يتعمل فيك. في ناس عجيبه والله صحيح ناس عجيبه الامور دي. وثم بعد للاسف نشتكي الناس الكبيره قوي والله احيانا تبقى المشكله خفيفه وبسيطه يعني ادالك واحد موظف صغير لما توصل للموظف الكبير يحلها لك. مشكله إيه؟ للاسف الناس تحس انها اللي ماسكه الالم ما بيحبوش بعض يسعى جاهدا ان هو يضر الاخرين. ربنا يهدينا ويسلمنا جميعا يعني للاسف بنعاقب كلنا بهذا. فقال هنا فأما ما لا خطر له كحوائج البقال والعطار وشبيه فلا يستحب ذلك فيها لأنها تكسر فيشق الإشهاد عليها وتقبح إقامة البينة عليها والترافع إلى الحاكم بخلاف الكثير لما يكون مال كتير يرفع الأمر للحاكم لكن ما يروحش يرفع الأمر للقاضي عشان في الآخر اشترى حاجة ب20 جنيه ولا حاجة مش كده مش هينفع رسوم المحكمة هتبيعك البيت يعني. وليس ذلك بواجب في واحد منها. وقال قوم هو فرض لا يجوز تركه الفريق آخر ليه لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. وممن رأى الإشهادة في البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعي لظاهر الأمر قياسا على النكاح لأن في النكاح لابد إيه من شاهدي عدل. والغريب خلي بالك عندك الشهود في النكاح لابد طب وفي الطلاق مع ان الله قال واشهدوا ايه ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ومع ذلك الطلاق يتم بدون اشهاد لكن الزواج مستحيل ما هو ده اشهاد وده اشهاد لكن الاشهاد هنا أشد من الإرشاد هنا، والعمل عمل الأمة هنا غير عمل الأمة هنا، مش كده ولا إيه؟ فقال وقال قوم وفرد لا يجوز ترك، وممن رأى الإرشاد في البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعي لظاهر الأمر قياسا على النكاح. ولنا للحنابلة يعني قول تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني يصرف الأمر إلى من الوجوب إلى الاستحباب. قال أبو سعيد رضي الله عنه صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية فإن أمن بعضكم بعضا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، اسمع بقى هو هيضرب أمثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ودرعه، عارفين الحديث، الحديث الصحيح مش كده؟ طيب، ومن رجل اشترى السراويل صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشهد، واشترى من أعرابي فرسا فجحده الأعرابي حتى شهد له خزيمة ابن ثابت، ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم، شوفوا كل ده بيضرب لك المثل، لأن الشوكاني لم يذكر هذا، أسباب كثيرة لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق، فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يشهدون في كل بياعاتهم لنقل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية، ولم يأمره بالإشهاد، ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه أفضى إلى الحرج المحطوط عنا بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر بالرهن والكاتب، وليس بواجب، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. ده كلام الشرح الكبير، تمام كده يا أخوانا؟ طبعا في علماء قالوا بخلاف هذا، ونقل ذلك الإمام الشوكاني كما رأيتم. نعود إلى الكلام في تفسير الآية. الذين قالوا الإشهاد ليس بفرض ولا بواجب بل هو مندوب، ذكرنا أدلتهم كما رأيتم. طيب، هذه الآية منسوخة. القول الثاني قالوا الآية منسوخة، هنقول إيه؟ قال ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخ، قلت وهذا ليس بنسخ، لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل هنا في قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فلا تكتبوا ولا تشهدوا، بل قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فلو قال فلا تكتبوا ولا تشهدوا بعد قولي وأشهدوا يبقى هذا إيه؟ نفي. فلو قال فلا تكتبوا ولا تشهدوا ولا تشهدوا لكان ذلك إيه؟ ناسخا. وإنما بين التسهيل في ذلك. ولو كان مثل هذا ناسخا، لو كان مثل هذا، شوف الفقه، ولو كان هذا مثل هذا ناسخا الذي يأتي بالتسهيل لكان قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا ناسخا للوضوء بالماء، وكان قوله فمن لم يجد فصيام شهرين ناسخا لقوله فتحرير رقبة. قال فالصحيح أنه ليس هنا نسخ، وإنما هو أمر ندب. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا إشهاد. انتهى كلام ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ. وقال الطبري في جامع البيان أيضا في نقض كلام من قال إن الآية منسوخة، قال وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. لا يكون الناسخ والمنسوخ إلا إذا كان إيه؟ لا يجتمعان تعارض من كل وجه، كده ولا لا؟ تمام. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ افترق العلماء في هذه الآية على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال لا يسع مؤمنا إذا باع بيعا إلى أجل أو اشترى إلا أن يكتب كتابا ويشهد إذا وجد كاتبا، يبقى هذا القول الأول اللي احنا قلنا عليه اللي قاله بالفرضية كما قال الظاهرية، ولا يسع مؤمنا إذا اشترى شيئا أو باعه إلا أن يشهد ولا يكتب إذا لم يكن إلى أجل، واحتجوا بظاهر القرآن إنه للوجوب، وقال بعضهم هذا على الندب والإرشاد لا على الحد، وقال بعضهم هو منسوخ، اللي هي الثلاث أقوال اللي ذكرها مين؟ الإمام الشوكاني. أما أبو موسى الأشعري فقد جاء عنه قال ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: رجل آتى سفيها ماله وقال الله لا ولا تؤت السفهاء أموالكم، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارق ولم يطلق، ورجل اشترى ولم يشهد. واضح؟ فإذا هذا كلام أبي موسى الأشعري. تمام. إذن الآية فيها الأقوال الثلاثة كما ذكرنا. بعد ذلك ننقل كلاما أيضا لابن حزم عشان نكون أنهينا الأمر في هذه المسألة. ابن حزم قال إيه بقى؟ وفرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهد على تبايعهما رجلين أو رجلا وامرأتين من العدول. وقال فإن كان البيع بثمن إلى أجل مسمى ففرض عليهما مع الإشهاد المذكور أن يكتبا، فإن لم يكتبا فقد عصي الله عز وجل والبيع تام. ثم قال برهان ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الآية من أولها إلى قوله ولا تكتموا الشهادة في هذه الأحكام. فقال أبو محمد اللي هو ابن حزم: فهذه أوامر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا، أمر بالكتاب في المداينة إلى أجل مسمى وبالإشهاد في ذلك إلى التجارة المدارة، كما أمر الشهداء إذا أن لا يأبوا أمرا مستويا. فمن أين صار عند هؤلاء القوم أحد الأوامر فرضا والآخر أملا؟ لا، لم نقل أملا، بل نقول إيه؟ إنه مستحب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فعل ذلك ولم يشهد كما رأيتم في هذا الحديث. بهذا نكون قد انتهينا يعني من هذه الأقوال الثلاثة. قال: وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به وبي يقول شريح. هل هذا الكلام صحيح في استدلال أبي داود؟ يعني أبو داود لما ترجم للحديث قال: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به وبي يقول شريح. وفي البخاري أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده، وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار. لا، احنا لازم نذكر الأثر الذي فيه قضاء مروان بشهادة ابن عمر وحده، لأنه هنا نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار. نص الخبر في البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، حديث رقم 2509 في صحيح الإمام البخاري. نصه إيه بقى؟ إن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة. ادعوا إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، صهيبا الرومي. فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر. فدعاه فشهد. شهد بماذا؟ لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادتي لهم. هل هذه الشهادة؟ لم يكن الأمر إلا أنهم ادعوا أن النبي فعل هذا، فأتي بابن عمر فشهد أن الرسول أخبر بهذا. فهذا من باب الإيه؟ من ابن عمر، من باب الإيه؟ الإخبار. نعم، رواية. نعم. وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار. ده كلام الحافظ ابن حجر ووافقه عليه الشوكاني، والشيخ أحمد بيقول لا، على جهة الرواية. ما لازم برضو عليه عشان بس نبقى إيه حريصين على لحد يكتبها بقى في الهامش كده. وقال الشيخ أحمد حبيبي يا شيخ أحمد. ويجاب أيضا عن شهادة خزيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين، فلا يصح الاستدلال به على قبول شهادة الواحد. يبقى هنا كلام الإمام أبي داود خطأ، لأن النبي هنا لم يقبل شهادة رجل واحد، بل قال إيه؟ شهادته بشهادة رجلين، فهذا أمر من الخصوصيات ولا يجوز أن يلحق به غيره. يعني هل كان بدن ممكن أن يأتي أحد فيقول أبو بكر شهادته بشهادة رجلين في القضاء؟ لا، مع أن أبا بكر أصدق وأفضل من خزيمة وهو الصديق الأكبر. واضح ولا لا؟ إلا إن جاء واحد وقال لا بقى ما العلة، علة الإيه؟ التصديق. فأبو بكر كان أكثر تصديق. لا، النبي قال خزيمة، واتضح فيما بعد لماذا جعله النبي كذلك. تمام، ما ذا من باب إيه؟ ها، قل أنزله الذي إلى عالم السر، ربنا يعلم هذا سبحانه وتعالى. قال وذكر ابن التين أنه عليه الصلاة والسلام قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين لا تعد، أي لا تعد تشهد على ما لم تشاهده. تمام، وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد. والله احنا من الممكن ان نقول طالما خزيمة تكلم الاعرابي سلم بهذا فاعترف، فلن نخوض في هذه المسألة لانه واقع عين. تمام، قال وقد تمسك بهذا الحديث، اسمع بقى، جماعة من اهل البدع. اهل البدع دول يدوروا على اي حاجة يفتشوا فيها، واخد بالكم؟ وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من اهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه. يعني يجي يقول لك ايه، الشيخ فلان شيخنا فمختلف مع مراته في المحكمة، يروحوا الطلاب يشهدوا له وما كانواش حاضرين حاجة، يقول لك ده شيخنا وهو صادق حكى لنا، فاحنا رحنا نشهد على هذا الامر. والقاضي يقول له ايه، شفت؟ يقول له شفت. هو شاف على ايه؟ رأى على رؤية شيخه. هل هذا يجوز؟ ويقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نقول هذه بدعة، وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدعة فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهو تمسك باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق. يا واحد يقول لك ايه، ما خزيمة عمل مع النبي وانا واثق من شيخي، اياك، هل تقيس الشيخ بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده امر لا يكون ابدا، لان الانسان وارد ان اي انسان يكذب ولا لا؟ وارد، خاصة حينما يكون الامر خاص بمشاكل خاصة في المال والنساء ومشاكل ذلك، من الممكن ان يضعف فيكذب. تمام، ولا او يخفي بعض الحقائق او يوري او اشياء كثيرة لم ندخل فيها، لكن اياك ان تشهد الا على ما ترى بعينيك. واضح؟ الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اياك. بهذا يكون الفصل او الباب قد انتهى، وندخل في ابواب بيع الاصول والثمار. الاذن. قال ثانيا أبواب بيع الأصول والثمار. بيع الأصول لن يذكر فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سيتكلم عن بيع الثمار. واضح؟ ولكن يقصد أصلا أو يدخل في الأصول إذا باع النخل، وماذا يترتب على بيعه للنخل؟ النخل هذا أصل بالنسبة للفروع أو الأغصان أو العناقيد التمر. واضح؟ فيبقى النخل أصل، فيبقى هذا بيع الأصول. لكن حينما نتكلم في كتب الفقه، كتب الفقه التي تتكلم في الفقه، لكن احنا هنا نقرأ كتاب حديث أحكام، فأحاديث الأحكام يأتي بالأحاديث ويشرح منها ما يترتب عليها من فقه، لكن كتب الفقه تتحدث عن الفقه مباشرة. واضح؟ فهنا في أمور لم تأتي إلا مفهومة من مقاصد عامة من الشريعة وما شاكل ذلك. فبيع الأصول مثل بيع الأرض، الأرض أصل، فإذا بعت الأرض، الأرض أصل، ما الذي يترتب على شرائي للأرض؟ أن اشتريت الأرض وما عليها، إذا كان منفصلا عنها لا علاقة لي به. يعني أنا اشتريت مخزن أرض مخزن، والبائع عنده مثلا أشياء ركنها في هذا المخزن، حينما يبيع لي المخزن لم يبيع لي ما بداخل المخزن من أدوات أو بضاعة أو شيء من هذا القبيل. يعني أنا وقت عايز أشتري قطعة أرض عشان أبني عليها منزل، وكان صاحب الأرض عامل فيها شنة أسمنت وشنة حديد بيبيع زي ما بيحدث، يبقى هيسلمها لي فاضية. كان ميكانيكي وبيجيب فيها عربية أو تاجر خردة أو شيء، يجي يقول لي أقول له أنا اشتريتها بما فيها، هل العقد بيقول كده؟ لا، أنا بشتري منك أرض مربعة بالأمطار، السور لأنه داخل فيها. طيب لو اكتشفنا فيما بعد ان فيها دفن من دفن الجاهلية، لا يخصك، انت بعتلي الارض بما فيها، بما في باطنها. طبعا مش هنتكلم عن لو فيها بترول او فيها غاز، لان هذه الامور قد صدرت فيها قوانين من الدولة، بحيث اي اراضي بهذا الاسلوب ان اي ثروة مدفونة في الارض ملك لمين؟ للدولة كلها، مش ملك للاشخاص. مثل الاثار، هذه الامور ما بقتش ملك اشخاص. واحد يقول لك هو مش الحديث في الركاز، ايوه يا حبيبي، وكانت هناك ايه في مساله الغنائم وتقسيم الغنائم، وجاء عمر بن الخطاب واستدل من قوله تعالى كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، فجعل الاراضي الرؤوس ايه للمجتمع ككل، للامه الاسلاميه والاجيال التي ستاتي من بعد. وإلا لو كان قام بتقسيم الأراضي التي فتحت عنوة الأراضي كلها على المسلمين، ها، لتركزت الثروة في يد بعض هؤلاء المجاهدين الأبطال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والأجيال التي تأتي من بعدهم لا تملك شيئا. ولذلك أشركهم النبي، أشركهم عمر بن الخطاب، مستدلا بقول الله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في سورة الحشر، لأن هذه الأمور تعد كالمسبل أو الوقف لكل أمة الإسلام الذين يأتون من بعدهم. المهم، فإذا هنا لما يجي أولياء الأمور يقول لك لا، الكنوز التي في باطن الأرض ليست ملكا لصاحب الأرض، بل هي ملك أنت تشتري الأرض، الأرض كأرض، لكن لو وجدنا تحت منها بقى بترول، في قوانين عامة للبلاد، هذه خاصة بمين؟ مش خاصة بالحاكم معاذ الله، بيجيش الحاكم يقول لك دي خاصة بالأسرة المالكة، لا، دي خاصة بالمجتمع ككل، الذين الأمة اللي عايشة على هذه الأرض، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الكلام ده لما بيجي يقول لك طب وموضوع الآثار والكلام ده، لا يجوز، كل الأمور دي ملك للدولة. وكلمة الدولة مش معناه رئيس الجمهورية، ولا ما انتوا شايفين الرئيس بيروح ويجي والوزراء بيروح ويجوا، لكن احنا بنتكلم نجيش واحد ما فيه بعض الناس بتاخد، دي قصة تانية، ده مخالف للشرع ومخالف للقانون، دي قصة ماليش علاقة بمن سرق. احنا بنتكلم في الاصل ان هذه الامور ملك لمين؟ ملك للشعب اللي بيعيش على هذه الارض، مش كده ولا ايه؟ يجي بعض الناس يقول لك المفروض يبقى ملك للمسلمين كلها، لا خلاص بقت الامور برضو كل بلد لوحدها، والا هتعملوا زي صدام لما كان عايز ياخد الكويت، مش كده ولا ايه؟ لا، كل بلد خلاص رزقك ونصيبك، وهذه امور اصبح العالم كله متفق عليها الان، كل مجموعه عايشه على ارض دي بلدها وفي حدود، والامور دي كلها لانها تطمع في قصه الحدود ونسقط هندخل في دوامه حروب اهليه يترتب عليها القضاء على الايه الاخضر واليابس، وهذه امور اياكم ان تظنوا ان الشرع يوافقكم عليها، لا، هذه امور مستقره خلاص، لان الاستقرار وحماية الدماء والأنفس والأعراض والأموال مقاصد عظمى من مقاصد التشريع الإسلامي. دعكم من الخوارج الذين يريدون أن يسقطوا الحدود ويسقطوا كذا، ويترتب على ذلك، هل تترتب على ذلك إن الأمة هتعود إلى ما كانت عليه؟ أمة واحدة؟ لا أبدا، هيتقسم المتقسم وهيتجزأ المتجزأ. يعني احنا من ساعة ما وجدنا بعض الجماعات بتقول عايزين الخلاف، انتوا ضيعتوا خلافة ايه؟ يعني انت غرضك انك تجمع الامة كلها تحت ولاية رئيس واحد، امل نتمناه، لكن ساعة التحقيق لما تقوم تعمل كده هتقسم البلد تقسيمات. وانظر الى اي جماعة قامت في اي دولة، ايه اللي ترتب عليها؟ ترتب عليها خير ولا شر؟ ترتب عليها خراب وترتب عليها تأثيم جديد. انظر إلى داعش ومن قبل داعش جماعة كذا وجماعة كذا كل الجماعات. فإذا هنا اللي بيشتري لارجع بقى لشراء الأرض، الأصل شراء الايه الأصول أو بيع الأصول. دايما بيبقى عايزين نقول عرف هو المتحكم في هذا الأمر. يعني أنا لو بعت لك شقة ما تجيش أبيع لك الشقة، أنا بيع لك شقة. ما تجيش تقول لي طب سيب لي قط النوم وسيب لي كذا إلا كنت أبيع لك بما فيها يبقى يشترط. لكن لو بعت لك الشقة بس تيجي تقول لي أنت بس سبتليش ليه البوتاجاز؟ ما ينفعش. سبتلي الأنتريه؟ ما ينفعش. تقول لي ما سبتليش الشماعة اللي كانت ماشي، أنا ما بعتلكش الشماعة، بعتلك شقة. لكن لو بعت ما جيت بعتلك الشقة ورحت واخد الأبواب وأنا ماشي والشبابيك يبقى لا يجوز. يبقى هنا الشرع بيضع الأمر، والأمر في كل هذه الأمور للعرف. لو كان في العرف في البلد لو بعت أسيب لك أجهزة التكييف يبقى تتساب. لو كان في العرف إن أخلعها أخلعها، واضح؟ إلا إذا اتفقنا. طبعا المسلمون عند شروطين، لو قلت لك طب سيب لي ده ودخله في التمن، سيب لي ده ودخله خلاص ما فيش مشكلة. أنا شايف إن المكتبة اللي محطوطة دي متقسمة، وإنت لو خدتها في مكانك التاني هتعيد تقسيمها وهكسرها لأن الأماكن، فهتبيع دي أو أنا مش أقدر أخدها وأخلعها، فدخلها في التمن وتاخدها أنت السبيل. لا مش عايز تستفيد بيها، فكها يا عبد. يبقى الأمور هنا إيه؟ بالاتفاق. واضح يا اخوانا؟ يبقى الامور في بيع الاصول، الاصول ارض، ارض بس، يبقى ارض بس. ايه اللي يتبع الارض بقى؟ امشي. طب اقدر الارض دي ارض مزروعه، ابيع لك الارض. لو بعت لك الارض بس يبقى الثمار اللي طلعت بتاعتش، يبقى اسلمك الارض بس ساعه المحصول ما يجي يحصد هعمل ايه؟ هجلم كل ده لانه ملكي. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو بعت لك ارض باشجار الثمار ملكي، الثمره بتاعتي. طب وبعد كده لو بعت لك الارض بثمارها نتفق على كده، لكن لو بعت الارض بس الزراعيه يبقى الثمر ملكي انا كبائع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل حاجه بنبقى عايزين نعرف بيع الاصول ايه الاصل وما يترتب عليه من فروع تكون تبع له ولا منفصل عنه ملهاش علاقة بيها. يعني انا بعت لك الان بقرة وليها اولاد، انا بعت البقرة ما بعت، لكن لو بعتها وهي حامل يبقى بيعها بحملها، مش كده ولا لا؟ ما تجيش تقول لي انت هتبيعها قبل ما تاخدها، نزل اللبن اللي في الضرع ده ملكي، لا ما مش منفصل عنها، ده تابع لها. ما دام بعتها بعتها باللبن اللي في الضرع، مش كده؟ ما دام بعتها بعتها باللي في بطنها. لكن لو انفصل عنها ولدت، لو هتشتريها ايه بالشرط، انا يشترط ان اشتريها هي وابنائها وهكذا. ده المقصود من كلمة بيع الاصول. من ضمن بيع الاصول بقى واحد باع نخل، نخل عارفين النخل اللي فيه البلح مش كده ولا ايه؟ عارفين النخل اللي فيه البلح؟ كان واحد واقف وعمال يقول لهم اتدرون ما التمر انه البلح؟ واخدين بالكم يعني كأن الناس مش عارفة. فالنخل برضه انتوا عارفينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم عن بيع النخل، بيشتروا النخل، اشتري النخلة ايوه. طب موقف النخلة بالثمر اللي فيها موقفه ايه؟ قال ايه بقى؟ الباب الاول باب من باع نخلا مؤبرا. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع، يعني ايه ابتاع؟ اشترى نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع. لكن لو اشترط المبتاع اللي هو المشتري ان الثمره له يبقى من حقه، لكن هي في الاصل طالما ابرت يبقى الثمره للذي باعها. ومن ابتاع عبدا، يعني اشترى عبدا، فماله مال العبد، اذا هو العبد ممكن يملك يعني شيء تحت يده اعطاه له سيده، فمثل الملابس مثلا، او مثلا لبس شيء حلق او شيء او ذهب او، فماله للذي باعه اللي هو البائع الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري. رواه الجماعه. وعن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، نفس المعنى، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه ابن ماجة وعبد الله ابن أحمد في مسند الإمام أحمد. الحديث الثاني ضعيف ولكن يصحح بالشاهد الأول الذي رواه الجماعة. والحديث الأول قال عنه ابن عبد البر في الاستذكار: لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته، وهو عند جميعهم صحيح، بل مروي بالسلسلة الذهبية اللي هي مالك عن نافع عن ابن عمر وغيرها من الأسانيد الصحيحة التي ذكرها الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. طيب، من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر، يعني أنا أشرح بس القصة دي، يعني عارف يعني تأبير النخل؟ تأبير النخل يعني تلقيحه، تلقيحه، يطلع الرجل المتخصص فوق لغاية النخلة، يطلع النخلة ويأخذ من طلع الذكر يضعه في طلع الأنثى، يبقى تلقيح يدوي. هذا الكلام كان يحدث في المدينة، والمدينة وليس مكة، لأن المدينة كان فيها زراعة بعكس مكة، مش كده؟ وذلك أهل مكة كانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون له جنة، والجنة في مكة صعب، لكن الجنة في البستان يعني في المدينة كتير قوي، وحديث كثيرة بتتكلم عن بساتين وحدائق، مش كده ولا إيه؟ لأهل المدينة، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. طيب، تأبير النخل، الرسول لما ذهب إليهم فوجدهم يفعلون هذا، قال: لماذا تفعلون هذا؟ لم يكن لديه خبرة في هذا الشأن لأنه جاء من مكة، فقال: لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: حتى تخرج الايه الثمرة طيبة وناضقة. فقال: ما أرى أنه يغني شيئا، ما أرى أنه يغني شيئا، فامتنعوا عنه، فخرجت الثمرة ليست كما كانت تخرج بجودتها. فلما قال: ما هذا التمر؟ ايه تمركم؟ ماله؟ ايه اللي حصل له؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤبره فنأيتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول، عارف يعني الرسول، يعني حتى لو أخطأ صلى الله عليه وسلم في أمر، هذا الأمر مترتب على الخبرة والظن، كما قال: ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بظني، ظن، هذا أمر لم يكن أمرا من عند الله. فالرسول كل كلامي ليس من عند الله، ولكن كلام يتكلم فيه بالخبرة البشرية، بدليل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت له. واحد يقول لك: وكل كلمة ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بها من الله، لا، لو كان ذلك لما قال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ليه؟ لما يعني لماذا أذنت لهم؟ أذنت لهم ليه؟ يبقى الرسول أذن لهم في القعود بدون إذن من الله، لأنه كان، فالله يتركه يفعل بعض الأشياء، فإن وافقت مراد الله أقره عليها، أقره عليها، وإن أخطأ، ها، الرسول يخطئ، وارد، يتركه يجتهد، فإن اجتهد من المؤمن، وحينما عبس وتولى كان اجتهادا منه، تصرف منه لم يرضي الله، فعاتبه: عفى الله عنك لما أذنت له. ما كان للرسول أن يكون له، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ وإلا هذه الأمور كانت بوحي ثم عاتبه عليها. ما هذه المعاتبات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كلاما لم يكن بأمر من الله، ثم إن وقع الكلام موافقا لمراد الله أقره عليه، فإن وقع الكلام غير موافق لمراد الله يعاتبه عليه ويصححه له سبحانه وتعالى. وابقى المسألة، هذه الخلاصة في قضية اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الرسول اجتهد؟ نعم، أذن له في بعض الأمور أن يجتهد، فإن أصابه فبها ونعمة يقره الرب، وإن لم يصيب وإن لم يصب ها وضح الله له الأمر. ويبقى الرسول أخذ كمان أجر الاجتهاد. لم يترك رب العالمين لرسوله فرصة تقربه وترفع درجته إلا وأعطوه حتى الاجتهاد مع أنه موفق ويأتي الوحي. ولكن وذلك قال إيه إنما دليل تاني إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي منها فأقضي بنحو مما أسمع. طب لو حكمه لو كان الوحي ينزل عليه يبقى مش يقضي بنحو مما يسمع وإنما سيقضي بإيه بقضاء الله مش كده ولا لا؟ ما هو داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. طب وداود أخطأ كذلك الرسول. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إيه فأقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. واحد طب لماذا لا ينزل عليه الوحي؟ لو نزل عليه الوحي في كل مسألة يختلف فيها الناس ما الذي سيترتب على ذلك؟ لن يصبح النبي قدوة للقضاة. طب القضاة لا يجوا بعد كده الوحي مش معاهم يعملوا ايه؟ لازم الرسول يكون قدوة لنا في القضاء حتى في القضاء فيعلمنا اصول القضاء ويكون في هذا الامر لا يأتي الوحي حتى يحكم هو بالخبرة وبما يرى ولا ينزل عليه الوحي هنا لان الوحي ده ما يقول فلان ظالم خلص مش هينزل بقى في البينات. فاذا هنا سيقول اتنين داخلين عليه يقول له انت اللي سارق واحد يدخل عليه يقول له انت اللي فعلت ما خلاص الوحي قال له لكن هو يقول له طب اشهد طب عايزين بينه طب اعمل عشان يعلمنا كقضاء الاسوة والا لن يكون الرسول قدوة واسوة لمين للقضاء. لان لما يجي قاضي من بعده هيقول ايه الرسول كان يأتي الوحي طب انا هعمل انا ايه واضحة المسألة ولا لا. فلذلك ضرب لك المثل بهذا الحديث الذي أصل في القضاء إنما أنا بشر وإنكم تحت يبقى ما قالكش بشر يوحى إلي مع أنه يوحى إليه لكن إنما أنا بشر يعني أنا في هذه المرحلة بشر فقط هو يوحى إليه أيوة ولكن هنا الوحي سيتركه أنا بشر تحتكمون إليه ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالخبرة البشرية الحياتية قال لو ما أظن أنه يفيد شيئا التلقيح فلما تركوه حدث ما حدث فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يستدل بهذا الحديث كثرة كاثرة من العلمانيين من أجل إلغاء الشريعة يقول لك يا عم ما الرسول قال لكم أنتم أعلموا أعلموا. طب ما هو اللي قال من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي أكل لم يقل أنتم أعلموا بالتشريع وإنما قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. شؤون دنياكم بمعنى أصول التجارة أصول البيع أصول الشراء إزاي تستجتهد إزاي تخترع إزاي تقف في المعمل إزاي تجيب الشتلات وتشوف أيهما أي هذه الشتلات أجود أي نوع من أنواع السماد أي وتدرس علم طبقات الأرض كل أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. الحمار يعني مش مسرع شوية نجتهد ونجيب عوامة ولا عجلة ولا حاجة بعد كده نخليها متسك بعد كده نكتشف القوى البخارية بعد كده نكتشف مش الإمام البخاري يعني بخاري يعني بعد كده نكتشف الكهرباء أمور في الكون ربنا جعلها لنا. وقال إيه وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر اشتغل بعقلك جعل لك عقلا امسك وادرس وشوف الفيروسات وشوف البكتيريا وشوف كذا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيجي يعلمني الميكانيكا الرسول لم يرسل لهذا، لم يرسل لجاي يعلمنا الفيزيقا أو يعلمنا الكيمياء، لا لا لا لا، الرسول جاء ليعلمنا التشريع. ولذلك في كل مهنة وفي كل شيء تجد الحكم التشريعي الذي يجعلكم لا تتظالمون ولا يظلم بعضكم بعضا ولا يقع أحدكم فيما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. وذلك تجدون الرسول الذي قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم في قضية التعبير هو الذي يضع القواعد حتى لا يظلم بعضنا بعضا، فيقول من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر كذا، ويجي يقول لك إيه لا يجوز أن الإنسان يبيع الثمرة حتى إيه يبدو صلاحها، ولو واحد باعها وأكل ثمنها ثم جاءتها الجائحة يقول لك بما استحللت مال أخيك، أرأيت إن منعك الله الثمرة فبما تستبيح مال أخيك. يبقى هنا قواعد حاكمة، يبقى بيحكم السوق. الرسول لم يكن اقتصادي، الرسول لم يكن عالم اقتصادي، ولكن يضع القواعد في علم الاقتصاد حتى لا يظلم الناس بعضهم بعضا، يمنع الربا، يمنع الغبن، يمنع الغرر، يمنع التدليس، يمنع الاحتكار، مش كده ولا ايه؟ الرسول ايه؟ لانه جاء من عند الله لوضع القواعد لتستقيم الحياه، هذا في امور الدنيا. اما في امور الاخره فسلم له في كل شيء. طبعا انت هتسلم له في كل شيء، قال الله او قال هو وحي من عند الله، تسلم له لانه ما امرنا لنسلم لرب العالمين. لكن الامور العقائد ليست في متناولكم حتى تعرفوها، وانما تعرفونها عن طريق اسماء الله، صفات الله، افعال الله. هذه لا تعرف بالخبره ولا بالتجربه، وانما هذه الامور تعرف عن طريق الايه؟ الوحدة باليوم الاخر، تفاصيل اليوم الاخر، لماذا خلقنا الله، خلق ادم، كل هذه الامور العقديه، كل الامور العقديه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق رب العالمين بالقران والسنه النبويه. طب والعباده كيف نتقرب الى الله؟ من يعلم ما الذي يرضي الله عنا الا الله؟ فاذا العباده من عند الله، مش كده ولا لا؟ فالعباده كلها، وذلك تجد احاديث العباده الطهارة أكثر الأحاديث، لكن بالنسبة للمعاملات الأحاديث أقل، لأنها إيه؟ عامة، لها صيغة العموم، تصلح لكل زمان ومكان، لأن الأمور مستجدة ومستحدثات، فيجعل لها قواعد حاكمة فقط. لكن بالنسبة للعبادات إسهاب وتفصيل، لأنه لا يجوز أن نخترع شيئا من العبادة، إذ كل بدعة ضلالة. في العبادة ولا في المعاملات؟ في العبادة، وإلا من تحاكم كلها بدعة، من ناحية المعاملات كلها بدعة. هو الرسول ركب عربية، ركب طيارة، ركب بسكليتة، ركب دراجة بخارية، الرسول مسك تليفون، مسك محمول، ما كل دي بدعة ابتدعت، ولكنها يقول لك بدعة ضلالة، أعوذ بالله من قال إنها ضلالة. الضلال ما خالف سنن الهدى، وهي دي خلف السنن. اللي قاله واحد شغل التليفون وجاب حاجات حرام يبقى ضلالة، لكن لو شغل على القرآن هداية الهداية، شغل في خير يبقى واضحة المسألة. لكن يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا، عرفنا ان التأبير النبي اتكلم عنه، قلنا دي كمقدمة عشان نفتتح الكلام في الحديث وشرحه في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله ان نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.